بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. كنا في كتاب الطهارة في أول الكتاب، حيث قسم الماء إلى أقسام ثلاثة: الماء الطهور، والماء الطاهر، والماء النجس. وكان البحث في الماء الطهور. هنا كان إشكال في الفرق بين ارتفاع الحدث وما في معناه، الفرق بينهما، يعني ارتفاع الحدث معروف، ارتفاع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها، هذا ارتفاع الحدث. طيب، الذي في معنى، الذي في معنى ارتفاع الحدث هو كل طهارة، كل طهارة لا يرتفع بها الحدث، أو لا تكون عن حدث، هذا معنى في معنى ارتفاع الحدث، طهارة التي لا تكون من حدث أو لا يحصل بها ارتفاع الحدث. وقد ضربه أمثلة رحمه الله: الوضوء المستحب، الوضوء المستحب في معنى ارتفاع الحدث، لأن هذا الوضوء لم يكن من حدث. وأيضا قوله: وغسل يد القائم من نوم الليل، لأن القائم من نوم الليل إذا غمس يده في الماء وغسل يده الحدث لا يرتفع بذلك، فهذه طهارة لا شك، ولكنها طهارة لا يحصل بها ارتفاع الحدث. والوضوء المستحب طهارة لا شك، ولكنها طهارة ليست من حدث، فهذا يجعلونها في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. هذا ما هذا الفرق بين ارتفاع الحدث وما في معنى. قال رحمه الله: وإن تغير بمكفه، يتكلم عن الماء الطهور، قال: وإن تغير بمكفه، أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن، هذا الماء الآجن المتغير بطول المكف، لم يكره، لم يكره استعماله، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. ابن سيرين هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري الذي اشتهر رحمه الله بتعبير الرؤيا، توفي سنة 1100، أو بما، يعني وإن تغير هذا الماء الطهور بمكفه أو بما، أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب. إذا تغير هذا الماء بهذه الأشياء وهذه الأشياء يشق صون الماء عنها، والمشقة هنا ترجع إلى العرف والعادة، إذا تغير هذا الماء بما يشق صونه عنه، بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه شيء ينبت في الماء، ما نستطيع أن نصون الماء عنه، أو ورق شجر يتساقط فيه، ما نستطيع أن نمنع أو نصون الماء من هذا الورق الذي تساقط في هذا الماء، أو سمك موجود في الماء، أو ما تلقيه أيضا الريح أو السيول، كذلك هذه أشياء يعني يشق صون الماء عنها. وطحلب، الطحلب معروف، الخضرة التي تعلو الماء المزمن، فإن تغير الماء بهذه الأشياء، يقول الشيخ الشارح، فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. لو جاء إنسان مثلا ووضع في هذا الماء مجموعة من الورق، أو وضع فيه شيء من تبن أو طحلب، ألقى فيه شيئا طاهرا فتغير الماء، تغير طعمه أو ريحه أو لونه بالممازجة، يقول سلبه الطهورية. والصواب على القول الراجح أنه طهور ما دام أن اسم الماء باق عليه كما سيأتي، أو تغير بمجاورة ميتة، أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، أو سخن بالشمس، أو بطاهر مباح ولم يشتد حره، لأنه إذا اشتد حره كره، قال لم يكره، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. هنا قبل ذلك قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، يعني إذا تغير الماء بريح ميتة إلى جانبه. إذن هذه مسائل لا يكره استعمال الماء فيها، ذكرها الماتن وشرحها في الشرح. إن تغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر، لم يكره. وأما مسألة الحمام، قال رحمه الله: ومن كره الحمام، الحمام معروف، ليس الذي عندنا الآن الذي يعرف بدورات المياه، لا، الحمام عندهم بنايات عامة موجودة في الشام وفي مصر وفي البلاد الباردة، بنايات عامة فيها الماء وفيها أماكن للغسل يدخلها الناس وتكون بالأجرة، يعني الإنسان يغتسل فيها بالأجر، لأن فيها مواضع معدة للاغتسال، فيها الماء يسخن، فالناس تقصدها لا سيما في أيام البرد في الشتاء هذه الحمامات. والحمامات هذه الأصل فيها أنها مباحة لا بأس بها، ولكن بعض العلماء كره الحمام لما يقع فيه من كشف العورات، لأن كثيرا من الناس يتساهلون، عنده شيء من الاستهتار، ربما كشف عورته في داخل الحمام أمام الناس، فبعض العلماء كره الحمام من أجل ذلك. يقول الشيخ: من كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا، يعني ما العلة أن الماء يسخن لا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. إذا كان الماء حارا جدا أو باردا ما يستطيع الإنسان أن يتطهر به الطهارة الكاملة لأنه يؤذيه، من هنا كره. وأما كتاب المبدع الذي ذكره فهو المبدع على المقنع، المبدع في شرح المقنع للعلامة برهان الدين ابن مفلح المولود 1618، المتوفى 84 و800. هذا من طبقة تلاميذ الحافظ بن حجر والصالحية بدمشق. قال ابن حميد في السحب الوابلة في ترجمته، قال شرحه على المقنع وهو المشهور بالمبدع، وهو عمدة في المذهب أجاد فيه رحمه الله. هذا الكتاب عمدة، الآن طبع في مجلدات. وما قرابة البرهان ابن مفلح هذا ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام؟ ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام صاحب الفروع، كتاب مشهور معروف وكتاب مفيد جدا. كتاب صاحب كتاب الفروع ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام، وهو من أشهر تلاميذه ومن أفضلهم، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول له أنت مفلح، لست بابن مفلح، أنت مفلح. يعتبر هذا ابن مفلح صاحب الفروع جد أبي البرهان، جد أبيه، صاحب الفروع يكون جد والد البرهان ابن مفلح هذا صاحب المبدع. قال رحمه الله: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة. وإن استعمل قليل، والقليل هنا يراد به ما دون القلتين، هذا الفرق بين الكثير والقليل عندهم هنا في المذهب، وهو مذهب الشافعي أيضا، العبرة عندهم بالقلتين، هذا الفرق بين الكثرة والقلة. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره، للخلاف في سلبه الطهورية. يعني إن استعمل قليل من هذا الماء المتغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه أو المسخن بالشمس، هذه الصور اللي ذكرها، يعني نستعمل هذا الماء في طهارة مستحبة كره. لماذا كره؟ للخلاف في سلبه الطهورية. قال الشيخ في الحاشية ابن قاسم رحمه الله: وظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف، يعني ظاهر كتاب الفروع وكتاب المنتهى وكتاب الإنصاف، وهي من كتب المذهب المعتمدة وغيرها، عدم الكراهة، أنه ما يكره. وذهب إلى ذلك طوائف من أهل العلم للأدلة على عدم الكراهة، ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه. يقول الشيخ البهوتي رحمه الله: فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. يعني أن استعمل في طهارة ليست مشروعة، كالتبرد، الإنسان يعني غسل أعضاءه يريد التبرد من الحر، ما هو مكروه. قال: وإن بلغ الماء قلتين، قال الماتن: وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة إلى آخره، تقرير ذلك. نأتي إلى شرح هذه القطعة. يقول: وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن القلة هنا المراد بها قلة هجر هذه، وإن كان فيها ضعف. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم شبه سدرة المنتهى، يقول: نبقها أوراقها يقول كأذان الفيلة، ونبقها كقلال هجر. قال العلماء: شبهها بقلال هجر لأنها هي المعروفة عندهم. طيب، هذه القلة ما كم تسع؟ يقول ابن جريج رحمه الله: يقول: رأيت قلال هجر القلة الواحدة تسع قربتين وشيئا، يعني ذلك أن القلتين تساوي 5 قرب، والقربة تساوي تقريبا 100 رطل، ما بين 90 إلى 100. إذن تساوي 500 رطل بالعراقي. ثم أخذ الشيخ الشارح يبين لنا مقدار الرطل. هنا الفائدة يقول: وهو الكثير اصطلاحا، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. إذا قالوا الماء الكثير يريدون به ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون القلتين فأقل، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، رطل ورطل عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. يعني هذا ليس على سبيل التحديد، إنما هو على سبيل التقريب فقط. و446 رطلا و3 أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و89 رطل حلبي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، نسبة القدس. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. التدقيق والتصور في هذا صعب، لأن هذه ما هي مواريث. الشريعة جاءت باليسر والسهولة، فهذا التدقيق لا يتفق مع يسر الشريعة. ثم إن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، المراد به أن هذا على الغالب، يعني في الغالب أن الماء إذا بلغ قلتين يدفع الخبث عن نفسه. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين رئيسيين في هذه المسألة. مسألة الماء. فذهب الإمام مالك بن أنس وجماعة من أهل التحقيق إلى أن الماء العبرة فيه التغير، سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا وقعت فيه نجاسة وتغير فهو نجس، وهذا بالإجماع. وإذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور، سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي سعيد وهو حديث صحيح: الماء طهور لا ينجسه شيء. جاءت زيادة فيها ضعف، ولكن وقع الإجماع عليها، إلا ما تغير، إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث يفيد حديث أبي سعيد هذا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هو حديث بئر بضاعة المشهور رواه أبو داود وغيره. يفيد هذا الحديث أن الماء الأصل فيه أنه طهور، ويبقى على هذا الأصل إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه أو تقع فيه. وهذا القول هو الذي نصره أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة الإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وهو المناسب ليسر الشريعة وسماحتها. وذهب أكثر العلماء كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه والذي عليها أكثر أصحابه، وكذلك الأحناف ذهبوا إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: كثير وقليل. وقد اختلفوا في التفريق بين الكثير والقليل، فالشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلى أن الفاصل في ذلك بالقلتين. لماذا؟ قالوا: يوجد عندنا حديث نفرق به، نفصل به، حديث القلتين، حديث ابن عمر هذا: إذا بلغ الماء قلتين. فقالوا: الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. الأحناف عندهم تفريقات أخرى بين الكثير والقليل، ولكن جاءوا فاتفقوا على ما رتبوا على هذا التفريق جملة من المسائل. من أشهرها قالوا: إن الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فهو طهور إذا لم يتغير، إذا لم يتغير فهو طهور، لأنه كثير يدفع الخبث عن نفسه بظاهر الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وإذا كان قليلا وقعت فيه نجاسة فإنه نجس حتى ولو لم يتغير، حتى لو تغير فهو نجس. لماذا؟ قالوا: مفهوم حديث القلتين، مفهوم حديث القلتين، لأنه الحديث يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه: إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث، يتنجس. ولو لم يتغير، قالوا: ولو لم يتغير، هناك فرق بين الكثير والقليل. وتعارض عندنا هنا حديث أبي سعيد مع حديث ابن عمر. هذا منطوق حديث أبي سعيد يقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومفهوم حديث ابن عمر يقول: إذا كان الماء دون القلتين يحمل الخبث. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق كما هو مقرر في علم أصول الفقه. إذن المذهب الراجح هو المذهب الأول، أن العبرة بالتغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. والمؤلف رحمه الله هنا معنا في هذا الكتاب في تفريعات هذه مسائله التفصيلية هذه هو يسير على المذهب الثاني التفريق بين القليل والكثير، وأما على المذهب الأول فلسنا بحاجة إلى هذه التفصيلات أو هذه التقريرات لأنها مبنية على قول مرجوح مبنية على قول ضعيف. إذن إذا مشينا على المذهب الراجح وقلنا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، هل نحتاج إلى الرطل العراقي والرطل الحلبي والرطل القدسي؟ ما أنا ما حب حاجة، لسنا بحاجة الحمد لله إلى هذا التدقيق. هذا تدقيق فيه تكليف وفيه عنت لا تأتي به الشريعة، وإنما هذا التدقيق يكون في علم المواريث مثلا، لأن علم المواريث مبني على المشاحة حقوق، ولذلك الله سبحانه وتعالى فصلها تفصيلا في كتابه، لأن الله عز وجل هو الذي خلق البشر ويعلم في نفوس من الشح والحرص. ويا سبحان الله العظيم، مع أن الله عز وجل قسم المواريث في كتابه إلا أنهم لا زالوا يتخاصمون ويتقاتلون، مع أن الله أعطى كل ذي حق حقه. يا جماعة ما في مشاكل، كل واحد منكم معروف ما حصته في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك تقع الخصومات والمرافعات في المحاكم، أليس كذلك؟ سبحان الله، نفوس عجيبة نفوس البشر. فهذا التدقيق يكون في المواريث لأنه متعلق بالأموال بالفتنة. أما في الطهارة فأمور الشرع مبنية على السماحة والسهولة واليسر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له يا رسول الله تتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن والحيض والخرق التي تستعمل في الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهم أن الماء باقي على خلقته لم يتغير طعمه لا لونه لا ريحه فهو طهور سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا القول الراجح، وهذا القول سهل يسير، سهل من حيث تصوره من حيث تعلمه، سهل من حيث تطبيقه والعمل به، ولا يحتاج لتفريعات كثيرة تفصيلات كثيرة مبنية على قول ضعيف فيها تشديد، والله المستعان. ولذلك من الآن فصاعدا المؤلف يبني أقواله على هذا المذهب الضعيف. ولقد أنصف الغزالي أبو حامد الغزالي وهو من كبار فقهاء الشافعية المتوفى سنة 500، صاحب الكتاب العجيب الذي فتن الله به الصوفية إحياء علوم الدين، هذا الرجل على تصوفه كان فقيها كبيرا، قال وددت لو أن مذهب الشافعي في الطهارة كمذهب مالك، لأنه رأى أن مذهب مالك فيه السهولة واليسر وليس فيه هذه التفصيلات والتفريعات المشتتة. يقول أنا أود تمنيت لو أن مذهب الشافعي يعني مذهبه هو كمذهب مالك أن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن ما في داعي الآن إلى التحقيق في مقدار القلتين بالضبط، لسنا بحاجة الحمد لله، ولكن نقول الفائدة من حديث القلتين أن الماء إذا كان كثيرا فالغالب أنه يدفع الخبث عن نفسه. ما عليك الآن بعض إخواننا لا سيما من أهل البادية يصنعون أحواضا يعني من الحديد ونحوه يضعونها للبهائم تشرب منها، هذه الأحواض تكون كبيرة لا شك أنها هي أكثر من القلتين. تأتي الكلاب تشرب منها، تأتي السباع تشرب منها، طيور تقع فيها أحيانا تموت. فنحن نقول حينئذ لهؤلاء ما عليكم طالما أن الماء لم يتغيرها ما عليكم. ونأتي بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الحمد لله فما عليك. إذا نحن نتجاوز القلتين هذه. يقول رحمه الله: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة، يعني إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته أو عذرته المائعة. غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور. يعني الآن مبني على القول المرجوح، إذا بلغ الماء قلتين وقعت فيه نجاسة ما تغير فهو طهور إلا في حالتين عندهم. الحالة الأولى إذا وقع فيه بول آدمي، الحالة الثانية إذا وقع فيه عذرة مائعة لآدم. يقول الشيخ الشارح: أو كانت جامدة فذابت، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية: لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم: على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يعني حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والحديث الثاني قال: يحملان على المقيد السابق. حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا هذا محمول على حديث القلتين، يعني هكذا قالوا: حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعني إذا بلغ قلتين. ولا شك أن هذا الكلام فيه نظر. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراق، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراق. هذا ما ظل الكلام فيه. إذن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة طهور إذا لم يتغير إلا في حالتين. الحالة الأولى يقول: إذا وقع فيه بول أو عذرة مائعة أو جامدة ثم ذابت كما قال الشارح. ولكن أيضا حتى هنا يقال، حتى في هذا الموضع يقال: إذا وقع فيه بول أو وقعت فيه عذرة مائعة أو جامدة وذابت ولم يتغير فإنه طهور، لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، هنا أيضا استثنى الماتن صورة فيما لو وقع البول أو العذرة المائعة. إذا وقع البول في الماء أو العذرة المائعة في الماء ينجس عندهم لو كان كثيرا ولم يتغير، ينجس. يقول: إلا في حالة واحدة، إذا شق نزحه، نزح هذا الشيء الذي وقع في الماء. ولذلك يقول: أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة. المصانع المراد بها الأحواض الكبيرة، الأحواض الكبيرة التي يجتمع فيها الماء، فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. يقول الشيخ الشارح البوذي رحمه الله: ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين المتوسطين. هذا رأي الأولين من أصحاب الإمام أحمد. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. اتفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها. إذن هذا مذهب المتقدمين، أنه إذا وقع البول أو العذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت، وقعت في بئر في حوض كبير أكثر من قلتين، ولكن لا يشق نزحه، بالإمكان أن ننزحه، قول نجس. واحتجوا بهذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يزل ثم يغتسل منه. ولكن هذا الحديث احتج به من يقول بأن الماء ينجس بالنجاسة إذا كان قليلا ولو لم يتغير، ولكن هذا الحديث لا يدل على نجاسة الماء الذي اغتسل فيه الرجل. لا يغتسلن أحدكم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ماء دائم يعني راكد، كماء الغدير مثلا أو ماء في حوض، لا يجوز له أن يبول فيه ثم يغتسل منه. طب لماذا النهي هنا؟ نعم، قال أصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد، قالوا: لأن الماء تنجس بالبول، ولذلك نهاه أن يغتسل فيه. ولكن الراجح أن هذا من باب النزاهة وترك ما تستقدره النفوس، لأن النفوس تستقدر أن الإنسان يبول في ماء ثم يغتسل منه، هذه قذارة، هذه قذارة في الأخلاق والسلوك، كما جاء في الحديث: لا يجلدن أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يجامعها في آخر النهار. يعني سبحان الله، يعاملها بالقسوة، يجلدها كما يجلد العبد، عقوبة قاسية، ثم إذا به يلاطفها ويعاشرها ويحسنها في آخر النهار. تناقض في الأخلاق، ما ينبغي هذا. كذلك هنا يأتي لهذا الماء الراكد يبول فيه، طيب كيف تبول فيه ثم يأتي ويغتسل فيه؟ يعني الحيوان لا يفعل ذلك إلا إذا كان حيوانا قذرا كالخنزير، والله أعلم. هذا خلق رديء، والمسلم ينبغي أن يكون نزيها نظيفا، فالنفوس تستقدر ذلك، أنك تبول في هذا الشيء ثم تجد تغتسل فيه أو تغتسل منه. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في هذا الماء الراكد من جنابه. قال العلماء: لئلا يستقدره على الناس، لأن الناس إذا عرفوا أن هذا اغتسل فيه من جنابه هذا اغتسل فيه من جنابه، ما أحد يستعمل هذا الماء، ما أحد يشرب منه، ما أحد يتوضأ منه، يفسده على الناس. إذن الأحاديث الواردة في هذا الباب ليست حجة لأصحاب المذهب المرجوح، الذين يفرقون بين الكثير والقليل. الأحاديث الواردة في هذا الباب ليست حجة في الفرق بين الكثير والقليل، ولا يراد منها النجاسة أو الطهارة، وإنما هي تدخل في باب السلوك، والله أعلم. يقول وعنه، يقول البهوتي رحمه الله وعنه يعني عن الإمام أحمد أن البول والعذر كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، وهذا لا شك أوضح وأقعد. تفريقهم رحمهم الله تفريق المتقدمين، ضعيف، ولذلك المتأخرون من الحنابل اختاروا هذا، ولذلك قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، انتهى، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. لو الكلب بال في هذا الماء ولم يتغير فهو طهور عنده، لذلك المتأخرون من الحنابلة اعتمدوا هذا الرأي أنه ما في فرق. الماء الكثير مهما بلغ، إذا كان كثيرا أكثر من قلتين، مهما وقع فيه من النجاسات بول أو عذرة أو أي شيء ولم يتغير فهو طهور. هذا أوضح، أوضح من المذهب الأول. المذهب الأول الذي عليه المتقدمون والمتوسطون من الحنابلة أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فهو طهور إذا لم يتغير، إذا لم يتغير يبقى طهورا، إلا في حالتين: بول آدمي أو عذرة مائعة أو جامدة إذا ذابت ينجس، بشرط ما هو؟ يشق نزحه، فإذا لم يشق نزحه نجس، نجس. ولكن الثاني، هذا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، هي أشك أصوت وأوضح، ما في فرق. وكما ذكرت هذه المسائل والتفريعات مبنية على قول المرجوح. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين، يعني ماء طهور خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة بطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. لا يرفع حدث رجل وخنثى، خنثى الذي فيه آلة الرجل وآلة الأنثى، طهور يسير دون القلتين، يعني ماء قليل دون القلتين خالت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، يعني هذه المرأة أخذت هذا الماء وخالت به خلوة نكاح، ليس عندها رجل، خلت به واستعملته في طهارة كاملة عن حدث، يعني ما استعملته مثلا في غسل يديها فقط، أو استعملته في طهارة مستحبة، أو استعملته في نصف طهارة غسلت وجهها مثلا فقط، لا، طهارة كاملة وعن حدث استعملت هذا الماء، يعني لو اغتسلت به غسل الجمعة ما في مشكلة، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث. فلو فعلت المرأة بهذا الماء، خلت به واستعملته في طهارة كاملة عن حدث، جاء الرجل واستعمل هذا الماء لم يرتفع حدثه، ما ارتفع حدثه، لا يرفع حدث رجل وخنث طهور يسير دون القلتين، خلت به امرأة إلى آخره. طيب هنا لو أن المرأة خلت بماء كثير يرفع الحدث ولا ما يرفع بالنسبة للرجل؟ يرفع الحدث، وهو اشترط أن يكون الماء قليل. طيب لو خلت بهذا الماء طفلة صغيرة لم تبلغ يرفع الحدث ما في مشكلة. طيب لو خلت المرأة بهذا الماء وكانت بالغة ولكن استعملته فقط في غسل رجليها يرفع الحدث أيضا، لأنه قال طهارة كاملة. استعملته في غسل العيد، غسل العيد يرفع، أنه يقول عن حدث. طب لماذا قالوا هذا؟ احتجوا بحديث نهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب الحديث هذا له شطر آخر، ونهى المرأة تتوضأ بفضل طهور الرجل، فهم أخذوا بأول الحديث وتركوا آخره، وهذا مذهب ضعيف أيضا. والصواب أن هذا الماء يرفع الحدث، وإنما هذا النهي من باب التنزيه فقط، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ بفضل طهور بعض نسائه، ثبت ذلك، فهذا النهي للتنزيه. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي. تعبدي يعني لا نعقل الحكمة منه، هذا التعبدي، لأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، معقولة المعنى وتعبدية. فالشيء الذي نفهمه ونعقله هذا يكون معقول المعنى، نعرف المصلحة فيه والمفسدة. أما الذي لا نعرف حكمته وغايته ما مصلحته ما مفسدته هذا تعبدي، ولكن هذا قول ضعيف. والراجح أن هذا الماء لا بأس به يرفع الحدث فهو طهور، وإنما هذا من باب التنزيه فقط، الله أعلم. قال رحمه الله وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة بهذه الشروط التي ذكرها، أن يكون دون القلتين وأن تكون المرأة بالغة عاقلة، المقال مكلفة، المكلف الذي يجمع الشرطين البلوغ والعقل، ولو كانت كافرة لطهارة كاملة عن حدث، جمع هذه الشروط. هذا الماء الذي خلت به المرأة على هذا النحو يزيل النجاسة مطلقا، يعني يستعمله الإنسان في الاستنجاء في قضاء الحاجة، لأن الماتن قال لا يرفع حدث، فمنع من رفع الحدث فقط، أما إزالة النجس ما في مشكلة. وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، من أين يؤخذ؟ من قوله رجل، حدث رجل. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، لو خلت بالتراب هل يتيمم منه ولا ما يتيمم؟ يتيمم، لأنه قال ماء، خلت بالماء، ولا بالماء الكثير. من أين يؤخذ؟ قوله يسير، طهور يسير. ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، لقوله خلت به خلوة نكاح، أو كانت صغيرة، لقوله امرأة مكلفة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، لقوله لطهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. ها لقوله عن حدث، لو خلت بالماء تستنجي به، يرفع الحدث ولا ما يرفع؟ يرفع الحدث. فإن لم يجد الرجل، يعني تعدد الصور لا بأس به، ولكن قلنا المسألة من أصلها ضعيفة. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم. والصواب أنه يستعمله بدون حرج ولا حاجة إلى التيمم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، يعني هذا المال الذي خلت به المرأة بهذه الشروط والقيود التي ذكرها، قال زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان. وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهي عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره، يعني إذا قدر على استعمال غيره فالأولى أن يتركه تنزيه وتأديب فقط. طيب إذا ما في إلا هذا الماء ماذا يفعل؟ يتوضأ منه أو يغتسل منه الحمد لله ويرفع الحدث، وما في حاجة إلى مسألة أنه يستعمله ويتيمم. لا شك ضعيف هذا، لأنه جمع بين طهارتين بدون مقتضي قوي، بدون داعي، طهارة التراب وطهارة الماء بدون موجب يستند عليه ويتكى عليه. الحديث فيه ضعف هذا الحديث، وإن كان صحيحا على القول بأنه صحيح محمول على التنزيه. ثم العجب أيضا كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال العجب أن الحديث فيه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. الحديث على الجانبين. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: العجب أنهم أخذوا الشطر الأول وتركوا الثاني، مما يدلك على أن المسألة ضعيفة جدا. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار لأن الوقت انتهى، وهذه المسائل أشغلتنا وأخذت الوقت على أنها ضعيفة مبنية على قول ضعيف. والله المستعان، ولكن فيها فائدة إن شاء الله. نعم، قول أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقولون ذلك، يعني يقررون هذه المسألة أن الماء الذي خلت به المرأة ما يتوضأ به الرجل. ثم قال: وهو تعبدي، يعني ما ندري إيش الحكمة. يعني الآن يسأل سائل: لماذا هذا الماء الذي خلت به المرأة ما نستعمله في الطهارة؟ يقال له: يا أخي ما ندري، هذا شيء تعبدي، الله أعلم. رأيت؟ هذا معنى قول أحمد رحمه الله. ولكن حتى ولو كان أكثر أصحاب الرسول يقولون ذلك، لا يعني ذلك أنه قول راجح، قد يكون مرجوحا. العبرة ما هو بالأكثر، العبرة ليس بالأكثر، ما يقال هذا قول أكثر العلماء، هذا قول الجمهور، هذا قول أكثر أصحاب رسول الله عليه وسلم. هو صحيح أن الجمهور يعني في الكثير أنهم الحق معهم، ولكن ليس مضطردا، قد يكون هذا قول أصحاب رسول الله أكثر أصحاب الرسول، قد يكون قولا ضعيفا. لأن أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقل يعني في الأسانيد ربما لم يطلعوا على الحديث الذي فيه أن النبي اغتسل بفضل طهور ميمونة، وهذا قد مضى معنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. والبخاري بوب ورد على هذا القول الذي هنا معنا في هذا الكتاب. أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المحتمل أنهم بلغهم هذا الحديث النهي عن التطهر وفضل طهر المرأة، ولم يبلغهم الحديث الثاني الذي فيه أنه تطهر بفضل طهور ميمون رضي الله عنها. لا ما يجوز. لا هذا يعني كون الإنسان يأتي بالخمر المعروف الذي يسكر الذي يشرب ويستعمله هذا لا، هذا ممنوع حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بإراقها، بإراقة الخمر، الخمر تراق على طول شايف. لذلك سألني أخ بالأمس أن بعض النساء يأتين بالعنب ويخمر ويتحول إلى عصير له رائحة بعد يصبح خمرا يستعمل في الشعر، قلت له ما يجوز. لماذا؟ لأن الخمر يجب أن يراق مباشرة ما يستعمل في شيء. أما هذه المواد الموجودة في المستشفيات تستعمل في التخدير في التنظيف، فيها شيء من الكحول، فيها شيء، فهذه يعني من باب الحاجة والضرورة أجازها العلماء، أجازها العلماء، مثل ما يسمى هذا المخدر هذا البنج، أجاز العلماء، لأن البنج هذا قالوا الفرق بينه وبين الخمر أن الخمر يسكر يعني يغيب العقل على سبيل اللذة والطرب، يكون فيه لذة، أما البنج ليس كذلك، ففرق بين هذا وهذا. العطور أيضا فيها شيء من الكحول، نسبة قليلة من الكحول، أجازها العلماء على القول الراجح، يبنى ذلك على القول الراجح أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية ونجاسة معنوية. لماذا؟ لأن العبرة بالغالب، ولأن هذه نسبة ضعيفة ما تسكر، ولأن هذه نسبة بسيطة ما لها أثر، العبرة بالغالب. لا إن كانت 8% وتسكر تمنع منها ترق مباشرة ما تستعمل، لكن كانت نسبة قليلة ما تسكر وليس لها أثر فالعبرة بالغالب، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.